أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة 18 ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. تحدثنا في الحلقة السابقة عن وظيفة الإخبار، ونظر الارتباط بين وظيفة الإخبار وخاصة أننا تحدثنا عن القيم أو معايير النشر، أجد أنه من الأهمية بمكان أن نتحدث عن موضوع مهم لا يرتبط في الخبر فقط، وإنما يرتبط بكل المواد الإعلامية التي تنشرها وسائل الإعلام. ما هو أو ما المعيار أو ما القيمة العامة التي تحدد نشر الخبر، أو ما هي مجموعة العوامل المؤثرة التي لها علاقة بما ينشر في وسائل الإعلام؟ نحن تحدثنا بخصوصية معينة للخبر أو القيم المهنية والأخلاقية للخبر الصحفي. نحن سنتحدث الآن، يعني وجدت أنه من المناسب أن نتحدث عن مجمل العوامل والقيم والدوافع التي تساهم مجتمعة في نشر أي مادة إعلامية. يعني ما المعايير، ما العوامل المؤثرة على نشر المادة الإعلامية أو إعطاء مساحة معينة أو أولوية معينة. لماذا نتحدث هنا؟ لأنه كما تعلمون أن الوسيلة الإعلامية محدودة بمساحة معينة، محدودة صفحات معينة، محدودة بفراغات معينة. هذه المساحات وهذه الصفحات وهذه تجعل يعني الأحداث لا يمكن أن تلم أو أن تنشر كل ما يحدث، ولا يمكن أن تنشر كل الموضوعات وكل الأحداث وكل الأخبار وكل ما، يعني لا تستطيع أن تعكس كل ما يحدث في المجتمع. وبالتالي هي يعني ملزمة بأن تنشر، بأن يكون لها مجموعة من العوامل المؤثرة في اختيار وانتقاء مجموعة من الموضوعات، مجموعة من الأخبار، مجموعة من الأحداث، مجموعة من القيم تعزز هذه القيم. يجب أن تختار منها مجموعة تتوافق مع هذا الزمن المتاح، وتقوم أيضا بترتيب هذه الأحداث وفقا لأولويات معينة وعوامل معينة لها يعني تأثيرها ومنطلقاتها وفقا للسياسة الإعلامية التي يعني تتبناها هذه الوسيلة الإعلامية. إذن لعلنا نتحدث في هذه الحلقة عن مجموعة من العوامل التي تؤثر على نشر أو نشر المادة الإعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة. في هذا يعني الصدد لعلي أحدثكم عن نظرية مهمة لها علاقة بهذا الأمر، وهي نظرية حارس البوابة. ونظرية حارس البوابة تقول أو تنطلق من أن المادة الإعلامية عبر رحلتها إلى النشر أو إلى البث أو إلى المتلقي تمر بعدد من البوابات، وفي كل بوابة تؤثر على المادة بالحذف أو الإضافة أو الحجب. والبوابة الأولى لحارس البوابة هي القائم بالاتصال، البناء المعرفي وقيم هذا الصحفي أو هذا الإعلامي أو هذا الداعية ومعلوماته والعوامل التي تؤثر فيه تمثل البوابة الأولى. بمعنى أنه حينما يختار خبر معين، حينما يختار فكرة معينة، حينما يختار موضوع معين للتغطية أو لإعطاء المساحة، هو يمثل بوابة. حينما يختار معناته أنه تأثر اختياره بقيمه، وبالتالي مثل البوابة رقم واحد ضمن سلسلة البوابات التي تمر بها المادة الإعلامية إلى أن تصل إلى الجمهور. إذن هو البوابة الأولى. وأيضا البوابة الأخيرة هي بوابة المتلقي، لأن المتلقي ليس متلقيا سلبيا، متلقي إيجابي. حينما ينتقي المتلقي مادة ألف أو مادة باء أو وسيلة ألف أو وسيلة باء، هو يمثل أيضا البناء المعرفي له وقيمه وعاداته وتقاليده ودوافعه وحاجاته. مثلت بوابة انتقائية بحيث انتقى المادة الإعلامية التي يرى أنها تتوافق معه ومع أهدافه. إذن هناك مجموعة كبيرة من البوابات. حارس البوابة هو عبارة عن نظرية تقول أن المادة الإعلامية منذ نشأتها كفكرة لدى القائم بالاتصال إلى أن يتلقاها المتلقي تمر بمجموعة كبيرة من البوابات التي تؤثر على مضمونها، إما بالإضافة أو بالحذف أو بالحجب. هذه هي فكرة حارس البوابة وفكرة التأثير على المادة الإعلامية، وهذه بمثابة الأرضية التي يمكن أن ننطلق منها في الحديث عن العوامل التي تؤثر على عمل هذه البوابات وعلى مدى يعني مدى اتساع المساحة المتاحة لمادة إعلامية معينة، سواء كانت مقال أو صورة أو برنامج أو أي نوع من أنواع المواد الإعلامية وليست الخبر فقط. إذن لعلي أشير إلى نقطة مهمة، أن حارس البوابة، نظرية حارس البوابة، كل ما زادت البوابات كل ما زادت الرقابة، وكل ما قلت البوابات قلت الرقابة. ولذلك في الاتصال الشخصي ستجد أن البوابات أقل، وفي الاتصال الجماهيري البوابات أكثر. بل إن يعني بعض وسائل الإعلام تضع مراقبين، يعني توظف مراقبين مهمتهم يعني القيام بهذه الوظيفة أو مراجعة المواد الإعلامية عبر رحلتها إلى المتلقي. وبالتالي إضافة إلى بوابة القائم بالاتصال وبوابات التي يمر بها المادة الإعلامية إلى أن تنشر، هناك أيضا وظائف مراقبين، وظائف يعني إضافية تكون مسؤوليتها هي التأكد من بعض أو إجازة المواد الإعلامية، وبالتالي هي تمثل بوابات إضافية تضعها الوسيلة الإعلامية. وأيضا يعني حارس البوابة، رئيس التحرير يمثل البوابة من ضمن بوابات المراقبة لهذه المواد الإعلامية، المشرف على الصفحة له أيضا تأثيره. أيضا هناك بعض وسائل الإعلام، هناك نظرية معينة يضعون مسؤول إعلامي أو مراقب يتأكد من مدى قرب هذه المواد من الجمهور وقربها من احتياجاتهم ومدى مساهمتها في تحقيق أهدافهم ودوافع متابعتهم لهذه الوسيلة الإعلامية. إذن هذه البوابات تتأثر بعدة عوامل، أو يعني نحن الآن في ظل النظرية لحارس البوابة نتحدث أنه في هناك مجموعة من البوابات التي تؤثر على المادة الإعلامية عبر رحلتها إلى المتلقي، لكن ما هي العوامل المؤثرة على الحراس، على حراس البوابات؟ يعني ما هي العوامل التي تؤثر على قائم الاتصال؟ ما هي العوامل التي تؤثر على المشرف، على رئيس التحرير، على الوسيلة الإعلامية ككل؟ هناك مجموعة من العوامل، لعل أهم هذه العوامل أربع عوامل أساسية، هي قيم المجتمع وتقاليده، السياسة المحلية والدولية، المعايير المهنية التي تحدثنا عن بعض منها، معايير ذاتية تتعلق برجل الإعلام نفسه أو القائم بالاتصال. إذن لدينا أربع عوامل أو أربع أسباب أو نقاط مهمة تؤثر على المادة الإعلامية أثناء رحلتها إلى المتلقي، لعل أهمها قيم المجتمع وتقاليده وعاداته، ثم السياسة المحلية والدولية، ثم المعايير المهنية، وأخيرا معايير ذاتية تتعلق برجل الإعلام أو بالقائم بالاتصال. سنتحدث بالتفصيل عن كل عامل من هذه العوامل على حدة، باعتبارها عوامل مهمة، وأنت أخي الطالب وأنت تمارس وظيفتك الدعوية بلا شك أنك ستكون متأثر بهذه العوامل، وستكون من الأهمية بمكان أن تعرف هذه العوامل وأن تستفيد منها وأن توظفها التوظيف الإيجابي الذي يجعل مادتك الإعلامية ومادتك الدعوية مادة مقبولة ومادة مؤثرة ومادة مقنعة. العامل الأول هو المجتمع وقيمه وتقاليده، وبلا شك أن النظام الاجتماعي نظام له أولويته، يعني نظام يؤثر على وسائل الإعلام والإعلام وسائل الإعلام تعمل ضمن إطار النظام الاجتماعي. وسبق أن حدثتكم وقلت أن وسائل الإعلام هي مؤسسات اجتماعية وهي تخضع للإطار العام للنظام الاجتماعي، وبالتالي فإن المادة الإعلامية المواد الإعلامية ينبغي بل يجب أن تتوافق مع النظام الاجتماعي في البلد الذي أو في المجتمع الذي تعمل فيه، وبالتالي هي لابد أن تعكس اهتمامات وقيم وعادات وتقاليد هذا المجتمع، وتراعي قراراته وتراعي سماته وخصائصه. وأيضا حينما تتعارض القيم الاجتماعية مع المعايير المهنية أو مع معايير أخرى لابد أو من الأهمية بالمكان أن نتغاضى عن هذه الأهمية المعيارية ونضع الأولوية لقيم المجتمع وثقافته. وحينما أتكلم عن القيم يقصد بها القيمة الثقافية الدينية على وجه التخصيص، وهي القيمة الرئيسية بمعنى أنه الدين أو المعتقد الديني الذي يسود في المجتمع بلا شك أنه هو المعيار الثقافي والمعيار الرئيسي للمجتمع، ثم مجموعة المبادئ والقيم والعادات والتقاليد التي لا تتعارض مع القيمة الدينية والدين الذي يعني يتبنى أو يعتقده أفراد المجتمع. أيضا من ضمن الأمور المهمة أن وسائل الإعلام تقوم بوظيفة التنشئة الاجتماعية والتطبيع، بمعنى أن أفراد المجتمع حينما يولدون يعني بحاجة إلى معرفة قيم المجتمع، بحاجة إلى معرفة عاداته وتقاليده، وبالتالي سيكون وسائل الإعلام دور كبير في تعليم وتنشئة أفراد المجتمع والجيل الجديد والناشئة على قيمه وعلى عاداته وعلى تقاليده وعلى محافظتهم على ما هو سائد في هذا المجتمع. وبالتالي فقد يغفل الإعلامي أو الصحفي بعض القيم المهنية مقابل الاهتمام بقيم المجتمع وعاداته وتقاليده الأساسية، وخاصة ما يتعلق بالجانب الثقافي والديني أو الديني على وجه التحديد، باعتبار أن الثقافة جزء من الدين، أو أن قيم المجتمع بشكل عام هي منطلقة وأساسها التشريع التشريع الديني أو المعتقد الديني الذي يسود في أي مجتمع من المجتمعات. العامل الثاني الذي ينبغي أو الذي يؤثر على عمل حراس البوابات، وبالتالي هم يحذفون أو يحجبون أو يضيفون على المادة الإعلامية أو يعطونها المساحة الأكبر أو الأصغر وفقا لها بعد القيمة القيم المجتمعية أو النظام الاجتماعي، نتحدث عن السياسة المحلية والدولية. بلا شك أن هناك علاقة قوية ما بين الوسيلة الإعلامية والنظام السياسي السائد، بل إن السياسة الإعلامية التي تتبناها الوسيلة الإعلامية يتوافق أو يراعي السياسة المحلية ويراعي السياسة الدولية السائدة. وبالتالي فإن المادة الإعلامية التي تنشر تأخذ في الاعتبار مجموعة القرارات والأنظمة والتشريعات والقوانين المنظمة لعمل وممارسة الوسيلة الإعلامية والمؤسسة الإعلامية، وبالتالي فإن قرارات المسؤولين والإجراءات النظامية المتبعة في المجتمع الذي تعمل في هذه الوسيلة يجعل من الوسيلة الإعلامية تراعي هذه الأمور، ويكون حارس البوابة أو من المؤثرات على عمل حارس البوابة مراعاة هذه القوانين والتشريعات السياسية، سواء كانت مرتبطة بالبلد أو السياسة المحلية أو السياسة الدولية. وبالتالي فإن النشاط الإعلامي في بلد ما هو يعني يخضع للسياسة المحلية والسياسة العالمية. العامل الثالث هو المعايير المهنية لوسائل الاتصال. إذن هناك مجموعة من المعايير المهنية. ما معنى كلمة مهنية؟ مرتبطه بالصنعه، مرتبطه بالحرفه، بمعنى ان الانتاج التلفزيوني له مجموعه من المعايير في انتاج هذا العمل الاعلامي، في مراحل انتاجه المختلفه. كل هذه المعايير، المعايير متعلقه بالتصوير، معايير متعلقه بالاخراج، معايير متعلقه بكل مراحل الانتاج، بلا شك لها تاثيرها، لها دورها، لها يعني ضغوطها التي تقع على دور حارس البوابة، وبالتالي قد يحذف أو قد يتغير بعض أو قد تحذف بعض المواد أو يعدل في هذه المادة الإعلامية المنشورة وفقا للمعايير المهنية. فعلى سبيل المثال لو طبقنا، باعتبار أننا تحدثنا عن المعايير المهنية المتعلقة بالأخبار، لو طبقنا موضوع الآنية أو الجدة، قد يكون الخبر قوي ومهم ومتوافق مع السياسة المحلية والدولية، إلا أنه خبر قديم، وبالتالي فإن من وظائف حارس البوابة حجب هذا الخبر القديم باعتباره مهنيا لا يصلح أن تتحدث عن خبر انتهى، وهكذا. إذن هذا مثال يوضح مدى يعني تأثير المهنية على أو معايير المهنية على النشر أو على بث المواد الإعلامية بشكل عام. أيضا سياسة المؤسسة الإعلامية، لكل مؤسسة إعلامية سياستها الخاصة وأهدافها الخاصة ومنطلقاتها الخاصة التي يكون لها تأثير قوي على المادة الإعلامية. وفي الغالب تكون هذه السياسة يعني تراعي مجموعة يعني العوامل الأخرى، فالسياسة الإعلامية هذه متأثرة بالسياسة المحلية والدولية ومتأثرة أيضا بقيم المجتمع وتقاليده، إلا أن هذا لا يعني أنها ليس لها يعني تفردها. فنظام الملكية أحد المؤثرات، فالمؤسسات الإعلامية الحكومية غير المؤسسات الأهلية، وبالتالي فإن لكل وسيلة إعلامية سياستها الخاصة بها، وبالتالي هذه السياسة سواء كانت سياسة مرتبطة بنوع الملكية أو سياسة مرتبطة بنوع المنطلقات الفكرية والأيديولوجية أو غيرها من السياسات الخاصة بهذه الوسيلة، ستكون بمثابة بوابة وبمثابة عامل مؤثر على مجموع البوابات التي تمر بها المادة الإعلامية إلى أن تصبح يعني بين يدي القارئ والمشاهد والمستمع. أيضا من ضمن الأشياء التي يعني يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالسياسة يعني السياسة العامة أو المؤثرات العامة التي تؤثر على حارس البوابة، مصادر الأخبار. يعني مصادر الأخبار أحد المصادر التي تؤثر على حراس البوابات وتمثل عامل من العوامل المؤثرة على نشر المواد الإعلامية. فإذا كانت يعني وسيلة إعلامية معينة تريد أن تحصل على خبر من مؤسسة معينة أو من وزارة، سيكون شكل هذا المضمون وحجمه متأثر بهذا المصدر، ويكون للمصدر تأثير على هذا المضمون وهذا المحتوى. أيضا هناك تأثيرات لوكالات الأنباء، وهناك تأثيرات للوسائل الإعلامية الكبرى، كل هذه مرتبطة بالسياسة الإعلامية أو مرتبطة بالمواد التي يعني يمكن أن تصل إلى الجمهور أو إلى المتلقين. وأيضا هي ضمن يعني يمكن هذه النقاط التي تحدثت عنها ضمن المعيار المهني أو المعيار السياسة الإعلامية للوسيلة الإعلامية أو الجوانب المهنية لوسائل الاتصال، بحيث أن هذه النقاط أو هذه الجزئيات لها تأثيرها، لها دورها، لها وظيفتها في إيجاد ضغوط معينة على حراس البوابات إلى أن تصل المادة الإعلامية إلى الجمهور المتلقي. العامل الرابع والأخير من ضمن العوامل التي تؤثر على وظيفة حارس البوابة أو دور حارس البوابة أثناء مراقبته ومراجعته وإعداده أو حتى إنشاء الفكرة الرئيسة لمادة إعلامية معينة، هي المعايير الذاتية للقائم بالاتصال. ونقصد بالمعايير الذاتية لقائم الاتصال البناء المعرفي للقائم بالاتصال. والبناء المعرفي يعتمد على التخصص والمهنة، يعتمد على المهارات، يعتمد على نوع التعليم، يعتمد على المرجع يعني يعني العوامل المرجعية أو الضغوط المرجعية أو الدينية التي يقع ضمن دائرتها، أيضا الارتباطات والأهداف والأيديولوجيا التي يحملها، كلها تمثل يعني مرجع يعني مؤثرات معينة شكلت شخصية هذا القائم بالاتصال. بمعنى أن الداعية والقائم بالاتصال أو الممارس للعمل الإعلامي يمثل كما سبق أن ذكرت أحد حراس البوابات، وهو له سماته خصائصه الشخصية، له تعليمه، له مرجعياته الفكرية والاجتماعية والسياسية، والتي تؤثر بشكل مباشر على اختياراته وعلى انتقائه للمادة الإعلامية وعلى اقتراح الفكرة ابتداء، يعني نوع الفكرة المطروحة التي يطرحها القائم بالاتصال هي متأثرة بسماته وخصائصه ومهاراته ونوع التعليم الذي تلقاه والمرجعيات الفكرية والسياسية والاجتماعية التي ينتمي لها، وأيضا أفكاره ومعتقداته وسلوكه ومواقفه الاتصالية المختلفة، كلها عوامل مؤثرة، عوامل لها تأثيرها على حراسة أو على دوره وظيفته كأحد بوابات المادة الإعلامية. أختم حديثي في هذه الحلقة ونحن نتحدث عن العوامل المؤثرة على نشر المادة الإعلامية، وهي تعد حلقة من الحلقات المهمة لأنها تعطينا معلومات على العوامل التي تقول لهذه المادة الإعلامية أو تعطي هذه المادة الإعلامية أحقية النشر، وبالتالي من الأهمية بمكان أن تكون حاضرة في أذهان الطلاب والطالبات والعاملين في المجال الإعلامي والنشاط الإعلامي. فلعلي يعني قد استطعت أن أوضح هذه العوامل وتكون يعني يتمثلها الإعلامي أثناء ممارسة للعمل الإعلامي ويستفيد منها ويوظفها التوظيف الصحيح الذي يحقق أن يكون النشاط الإعلامي نشاطا إيجابيا، نشاطا له أهدافه السامية والنبيلة، يساهم في تنمية المجتمع وفي تحقيق الدعوة إلى الله بمساحة انتشار عالية ومداخل تأثيرية مقنعة ومحققة للأهداف المرجوة. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.